إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد أشبعت العقول بالشبهات، وجرت النفوس إلى الشهوات. إننا نرى جراءة على المحرمات ومقارفة للفواحش ونشر المنكرات بما لا مثيل له من قبل. نرى أناسا قد كشفوا غطاء الخوف، من أي أحد حتى من الله الواحد الأحد. أصبحت أزواجنا وأبناؤنا وأموالنا وتجاراتنا ومساكننا وجوالاتنا وقنواتنا أحب إلينا من الله ورسوله والدار الآخرة. هل يخاف الله من ضيع الصلوات؟ وإذا صلى جمعها بعد انتهاء العمل ونقرها نقر الديك؟ هل يخاف الله من يأكل الحرام ويغش في البيع والشراء؟ هل يخاف الله من يأكل الربا ويتحايل للوصول إليه بفوائد يسميها التقسيط المريح؟ هل يخاف الله من يشيع في الناس المخدرات ويسمح بتعاطيها وبيعها وشرائها؟ حتى لقد غفلنا عن أخوات لها هي خبائث مثلها، فالقات مخدر، والدخان مخدر، والمعسل مخدر، والبردقان فيما يسمى بالشمة مخدر. ليس من الخائفين من الله من ينشر صور عاريات الصدور والنحور والظهور والفخوذ والنعود. هل يخاف الله من يسفك الدماء وينتهك الأعراض والحرمات ويدنس المقدسات؟ هل يخاف الله من يساوم الناس في أقواتهم ومصالح حياتهم؟ أعني المواد الغذائية والبنزين والغاز. هل يخاف الله، أو هل تخاف الله تلك التي تدعو إلى اللواط والسحاق، تدعو إلى انتهاك حدود الله تحت مسمى الحرية والحقوق الشخصية فيما يسمى بالمثلية؟ هل يخاف الله من يسب الله ورسوله ويسخر بالقرآن وينكر سنة النبي العدنان؟ هل يخاف الله من يسب والديه ويلعنهما ويشبعهما صراخا وتأففا وتجهما في وجهيهما بل وضربا وطردا إلى دار العجزة؟ هل يخاف الله ذاك الطبيب الذي يكتب دواء لا يحتاجه المريض ويقرر له عملية ليتقاسم أرباحها مع إدارة المستشفى؟ هل تخاف الله تلك التي تعمل مع منظمات حقوقية غربية لتخون دينها وبلدها ثم تسمي نفسها ناشطة حقوقية؟ هل يخاف الله ذاك المسؤول الذي ولاه الله أمور المسلمين فاستجاب لإملاءات أعداء الأمة فغير وبدل حفاظا على منصبه؟ هل يخاف الله؟ هل يخاف الله؟ هل يخاف الله هذا الرجل؟ كيف يجرؤ مسلم على إحياء حفلة عرسه وسط الحارة وقد جلب لها المغنين والراقصين ليسمروا على الأغاني وموسيقاها المحرمة حتى منتصف الليل؟ أين الخوف من الله؟ هل يخافون الله من هم الآن؟ من هم الآن في أسواقهم ودكاكينهم وقد أعرضوا عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ حكومات تصدر قوانين بعدم تجريم وتأثيم العلاقات المحرمة قبل الزواج والمساكنة بين الرجل والمرأة بدون زواج وإباحة شراء الخمر وتيسير الحصول عليه لمن هم فوق 21 سنة، هل يخاف رؤساؤها الله جبار السماوات والأرض أم يخافون انتقاد المنظمات الحقوقية العالمية؟ هل أزعجكم؟ هل أزعجت أسماعكم بهذه الأمثلة وبأحوالنا التي نخسر بها علاقتنا مع الله؟ إنها الحقيقة، إنه الواقع، إنه نحن. إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين شعار المؤمنين الصادقين وعنوان الأبرار المتقين. إني أخاف الله كلمات تقرع الأسماع قرعا وتهز القلوب هزا، كلمات قليل مبناها كثير معناها. عباد الله، الخوف من الله فرض واجب وليس خيارا مفتوحا لكل أحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخوف علامة صحة الإيمان، وترحله من القلب علامة ترحل الإيمان منه. نعم، إنه لا إيمان بدون خوف، فالملائكة قال الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم، والأنبياء كذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. وربنا جل جلاله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال: عظم أمره وإياي فارهبون. إن ربنا يخوفنا نفسه بنفسه فيقول سبحانه: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. دخل رجل في مكان مليء بأشجار كثيفة وملتفة فقال: لو خلوت هنا بمعصية فمن كان يراني؟ فسمع صوتا ملأ المكان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إخوة الإيمان، الخوف من الله عبادة قلبية تظهر آثارها الحسنة على الجوارح، ونحن لا نخاف الله لمجرد الخوف، بل نخاف ليكون الخوف من الله وسيلة لإصلاح أحوالنا وسبباً لفعل ما يجب علينا لربنا، وسبيلاً لاجتناب ما حرم الله علينا، وإجلالاً لعظمة ربنا ذي الجلال والإكرام. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: والله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه، ونصب الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف إجلال، ووصف لهم شدة عذابه ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تخيلوا إخواني في الله، تخيلوا يا رعاكم الله، لو لم نخف الله ما الذي سيحصل؟ سنطغى ونظلم ونفسق ونفسد. أليس هذا هو حال البشرية اليوم؟ فوجود الخوف من الله أمر لا بد منه، ولا صلاح لأنفسنا ومجتمعاتنا إلا بالخوف من الله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. صدق والله، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. عباد الله، الخائفون من الله قوم يملكون قلوبا خاشعة وأرواحا ما أرقها. سقط من كهمس بن الحسن التميمي أحد العباد الثقات دينار، ففتش عنه فلقيه فتركه ولم يأخذه، فتش عن ديناره فلما رآه أخذه ثم تركه ولم يأخذه، وقال: لعله غيره، لعله ليس ديناري، لعله لغيري، لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. الخائفون من الله يخافون ألا تقبل طاعاتهم وأعمالهم الصالحة. يقول الله عنهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يا الله، يا الله، لطفك وتوفيقك. سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما في سنن الترمذي وابن ماجه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم. أولئك يسارعون في الخيرات. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله البر الرحيم الحليم العليم، كتب العزة والكرامة لمن أطاعه، وقضى بالذلة والهوان لمن عصاه، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الحي الدائم الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه: ما تعاقب الليل والنهار صلاةً وسلامًا دائمين إلى يوم القرار. وبعد، عباد الله، أيها المؤمنون، من الذي قال: إني أخاف الله رب العالمين؟ قالها الابن الصالح من ابني آدم لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. لم يكن عاجزاً، بل كان قادراً، ولكن منعه الخوف من الله. والرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال وتهيأ له كل شيء، والمرأة في موضع إغراء وهي الداعية وفي خلوة من الناس، والشهوة تضطرم في النفس والشيطان يؤزه أزا، لكنه ثبت وقال بعزة المؤمن: إني أخاف الله. وأين نحن من الراعي الأمين الذي لم ير الله بعينه ولكن رآه بقلبه؟ روى البيهقي في شعب الإيمان عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: خرج عبد الله بن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحابه، ووضعوا سفرة له، فمر بهم راعي غنم فسلم، فقال ابن عمر: هلم يا راعي، هلم فأصب من هذه السفرة. فقال: إني صائم. فقال ابن عمر: أتصوم في مثل هذا اليوم الحار شديد سمومه وأنت في هذه الجبال ترعى الغنم؟ فقال: إي والله، أبادر أيامي الخالية. فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه: فهل لك أن تبيعنا شاةً من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه؟ فقال: إنها ليست لي بغنم، إنها غنم سيدي. فقال ابن عمر: فما عسى سيدك فاعلاً إذا فقدها؟ فقلت: أكلها الذئب. ما الذي سيصنعه سيدك إذا قلت له هذا؟ فولى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول: أين الله؟ أين الله؟ فجعل ابن عمر يردد قول الراعي وهو يقول: قال الراعي: فأين الله؟ فأين الله؟ قال نافع: فلما قدم المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي، فأعتق الراعي ووهب له الغنم. بأين الله تحرر من عبودية البشر إلى عبودية رب البشر. الخائف من الله هو بشر كالناس، ولكن خوف الله عمر قلبه فحجزه عن محارم الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، أي أن الله عز وجل أعلم بهذا العبد، فقال: أرقبوه، أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، أي خوفاً مني ترك هذه السيئة، خوفاً من الله عز وجل، فكتبها الله سبحانه وتعالى له حسنة كاملة، إني أخاف الله، عمل بها صاحب الغار الذي انسد عليه وعلى صاحبيه بصخرة فلم يستطيع الخروج، فتوسل إلى الله بالخوف من الله، فقال: اللهم إنه كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. ما الذي أقامه وقد كان قاب قوسين من ارتكاب الفاحشة؟ إنه الخوف من الله، إن الخائف من الله يرى الدخل قليلا، يرى الدخل قليلا، والتكاليف كثيرة، وطرق كسب الحرام متيسرة، فيقول: إني أخاف الله رب العالمين. يقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف، فلماذا وقع من وقع في الحرام وهان عليه الاعتداء على حدود الله؟ سبب ذلك خواء القلب من الخوف من الله. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو وقف كل واحد منا أمام هذه الآية وتخيل بذهنه القاصر كيف أن الله عز وجل يطوي السماوات السبع بيمينه، فأين هو من الله؟ أين هو من الله؟ عباد الله، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا وهشه عن أنفه. ما الذي جعل ماعزا الأسلمية والغامدية يأتيان النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنيا بعدما وقعا في كبيرة الزنا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهرهما ويغفر الله لهما ذنبهما؟ ما الذي جاء بهما؟ ما الذي حركهما؟ إنه الخوف من الله، الخوف من الله، الخائف من الله. وإن عصى فقد تملك الخوف من الله قلبه. نعم لقد أذنب، ولكنه لا يحتقر الذنب، فهو لا ينظر إلى الذنب ولكن ينظر إلى عظم من عصاه. الخائف من الله لا يغره منصبه وإن كان في رأس الدولة. نعم، قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد سئلت عن عبادة عمر، كيف كان عمر يعبد الله؟ فقالت: والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. فيا أيها المسؤول، يا أيها المسؤول، يا أيها القائد، يا أيها الوزير، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، إني والله لك من الناصحين. أهرب، أهرب من عذاب الله إلى رحمة الله، ولا تبذل خوفك لمن لا يستحق، فإنهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا، لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. أيها المؤمنون، لن يتغير ما بنا ولو عملنا ما عملنا من برامج، ودعمتنا من منظمات، وانتهجنا من سياسات، وأصدرنا من قرارات، لن يتغير ما بنا إلا إذا عشنا على إني أخاف الله رب العالمين. روى الإمام الترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، وهو في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ كيف أنت؟ كيف أنت في هذه اللحظات؟ فقال: أرجو الله، أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، أي الخوف والرجاء، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، موطن الاحتضار وخروج الروح، إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اجعلنا من الخائفين منك، الراجين رحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا وسفهاءنا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا وأمننا ووحدتنا وعقيدتنا ومساجدنا وقرآننا وسنة نبينا بشر، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. اللهم رد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم أدر دائرة السوء عليه، اللهم احصيهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وهاديا وحفيظا ووكيلا. اللهم يا ربنا اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح اللهم لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.